بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وحنكو دحجرنا في سورة الأعراف قصص كي أنبيضا أيان كهد ليني. waxaan soo aragnay nabiyullaahi nuux qisadiisii asaga iyo qoomkiisii, sidoo kale nabiyullaahi yahuud iyo qoomkiisii qowm caad ahaa ayuu rabbi nooga soo waramay subxaana wa tacaala. waxaan yacni lagu xijiyey nabiyullaahi saalix iyo qoomkiisii qowm thamuud ayaa lagu xijiyey. marka qowm thamuud darsigeenna xalay waxaan soo aragnay allah inuu mucjizo siiyey nabiyullaahi saalix oo hal uu u keenay, hal geela inuu rabbi siiyey. summa ay markii laga reebay dabadeed inay ku xadgudbaan ay hashaasi yacni dileen. marka hashaas mufasiriinta kutubaha qaarkood markaad akhrisaan waxyaalo fara badan oo qaraa'ib ah ayay sheegeen, waxyaalo qaraa'ib ah oo lala yaabo bay sheegaan. oo runtii markaa fiirisidna qur'aan aayad qur'aan oo tilmaamtana aynan jirin, xadiid sugan oo nabiyullaahi maxamed laga wariyeyna uusan jirin. waxaa ka mid ah hashoo kale markay ka waramayaan waxay leeyihiin hashii nabiyullaahi saalix waxay kasoo dhex baxday dhagax oo weliba ma aragtay sisib ahay kasoo dhex baxday qalalan oo sidaas ah ayay kasoo dhex baxday. weliba way codsadeen qoomka iqtiraaxa la yimid oo yidhi dhagaxa nooga soo saar. markaasaa dhagaxii fooshay sida dumarku u fooshaan oo kale ayuu u fooshay. markaasay hashi kasoo baxday ayagoo indhaha ku hayo. arrimahaas ayay sheegaan. weli waxay ku daraan markii la gowracay oo hasha ay dileen qowmu saalix markay dileen nimankii qowmu thamuud ahaa waxay sheegeen inay hashaasi maaragtay yacni qurbac ay lahaydo oo maaragtay yacni ilmahaas ay dhashay ay lahayd. markii la gowracay hashii inuu qurbacii saddex jeer qayliyey, markuu dhawaaqay saddexdii jeerna yacni dhagaxii hooyadii ay kasoo baxday ayaa intuu furmay buu dhagaxii baa kala furmay, markaasaa qurbicii dhex galay waa ku dhex dhumay bay leeyihiin. waxaas iyo wax lamida ayay sheegaan. waxay kaloo sheegaan markuu nabiyullaahi saalix ku yidhi tamattacuu fii daarikum thalaathata ayaamin dhalika wacdun gayru makduub, saddexdaas maalmood inuu nabi saalix ku yidhi maalinta ugu horeysa wejigiinna weji wuxuu noqonayaa weji musfar buu noqonayaa, isfiraar ayaa gelayo, midabkan maaragtay yalowga la yidhaahda baa wujuhdiina noqonaysaa. summa maalinka labaad wejigiina wuu guduudan, maalinka saddexaad wejigiina wuu madoobaan, iyo wax saas camal nabiyullaahi saalix inuu ku yidhi. marka waxyaalahaas aad tafaasiirta qaarkood ku arki doontaan arrimahaas oo dhan waa min qasas alisra'iiliyaat baa la yidhahdaa, waxa israa'iiliyiinta israa'iiliyaadka laga soo naqliyey oo maaragtay ay ka keeneen ayuu ka mid yahay. mana ku habboona in tafaas qur'aanka ilaahay tafsiirkiisa la dhex dhigo, wax ku habboon arrimahaas oo kale marna ma aha wey, laanna waxaas hadday saxiix yihiin oo hashaasi dadku arkaya dhagax oo fooshay oo dhagaxu kasoo dhex baxay ay wax jira tahay mucjizo oo cibro lagu cibro qaato weyn bay noqon lahayd. allahna subxaanahu wa tacaala qur'aanku noogu sheegi lahaa, nabiyullaahi maxamedna waa noo sheegi lahaa. maadaama qur'aankana uusan noo sheegin, nabiyullaahi maxamedna uusan noo sheegin, waxa weeye in laga gaabsado ayay maaragtay ku habboon, oonan maaragtay tafsiirka kalaamullaahi marka la fasiraayo inaan la dhex gelin waxyaalaha israa'iiliyaadka ah oo kaleeto ayay yacni shayga habboon weeyaan. hadda darsigaas nabiyullaahi saalix markaan kasoo baxnay qisadiisii, nabiyullaahi luut buu halkan allah subxaanahu wa tacaala ayuu noogu sheegi oo qisadiisaan arki doonaa isaga iyo qoomkiisii. waluutan وارسلنا وان درني لوط النبي الله لوط بان درني اذ وقت بان درني نبي الله لوط قال لقومه دكيسي او كيري اتأتون من الله ايمان ايسان الفاحشة حالت بفاش حمي واللوات كيئة مياد الله ايمان ايسان ما سبقكم إيضو أوسن إذن كذخر مرين بها فاحشة ذاسي من أحد قفنا أوسن إذن كذخر مرين ومن العالمين عالمين تكمد واحد إذن كذخر مرين إيضو أينان جرين يعني ما ركتي مياد فاحشة ذاسي لا إيمان إيسان هذا الكاس أيو النبي الله صالح أيو قوم كيسكوي روايا الفاحشة وحلي رهذا يعني سيدا انصو شيغني الخصلة المتناهية في الفحش والقبح بالإلهة يعني وحالة قبح جيدي فالحمدين او آدي آدي او قاري بالإلهة وانا نلوف سيردونا آية الدنباء ايو نبي الله لوط نوقف سيردونا فاحشة داس وحا ايتهي ان ايتهي اتيان الذكور رقع الله تقو دمرك الله قال لي احضر لواط للي ماذا ايتاهي مركا اتأتون الفاحشة فاحشة بمياد لا ايمان ايسان ايو نبي الله اللوت كوي رقوم كيسي لواط ورق الله تقاء ما سبقكم ايضا اوسن انك غفر مرين بها فاحشة ذاسي من احد قفنا اوسن انك غفر مرين من تاسي واتي ايديجر ومزيدة للتأكيد وي. ما سبقكم بها احد اذو يروك لويا أحد كاسو من العالمين الدكر كمدة عالمين تي كمدة يعني مارت مخلوقات كي كلا توحي الله كسو هري أيا مارت كل ما سوى الله با عالم ليرا هذا إن بدنا كسو هذا النيوية مركا عدول بكل جيد يعني وحويان عد إنك ظهر الرئيس مجلتين وحا مركا قوم اللوض وحي كدن بي وأيقى عبد الله بي مركا أمد كدن بي سوليوات كالتي مادو قوم اللوط بي كغه ديدان ويان ايغا دخ اوغه هريي او ارنكان جيديي اه ويان سلا درتي ابن كثير رحمه الله مركو ايضا فسيريو وحا كميده وحو ليهي وهذا شيء لم تكن بني ادم تعهده ولا تالفه ولا تالفه ولا يخطر ببالهم حتى صنع ذلك اهل سدوم عليهم لعائن الله يعني هذا الكاس ولي وحو ليه هو شيء ايسان بني آدم كو أقوني ما ايسان قرنجل لواد كرق اللوطة ودومر كالإسكدة ايوه أرن كاسي بني آدم كو موسان أقوني جرين مانا قرنيني قلب قودانا كو مبصوا دعين بوليقود إلا قوم اللوط ايسان ايه أهل سدوم ايه قال ليرا هذا وما قالوا ذو ذاس ايه دقنايين بسدوم ليرا هذا عليهم لعائن الله بوليه إلهي نحريستي ساكفو قيه يعني ساسي يعني عدوه الرئيس مجري لواد كاسي ويا عمر بن دينار مركو بن كثير كصورنا يوحو ليه ما نزى ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط من ككر نقضي مجر ومارة اللوات كسمي إلى قوم لوط أي كي مادا أي فحشنا نقوه الرهي وصلا رب أشيق ما سبقكم بها من أحد ويا مارة سلاس وكلويا وليد بن عبد الملك ومارة خليفات خلفاني أمويين تكمدها دول الأموية خلفاني صومر تكمدها وليب اللي يرهدوا واباني جامعة دمشق مساجك دمشق اللي يرهدوا وين جامعة دمشق شيخ يعني ننكي بسيوي ومركا مسلمين تبقر كوها وحوي رهد الذي سيكسو قوريا وحوي لولا أن الله عز وجل قص علينا خبر لوط ما ظننت أن يعلو ذكر على ذكر يعني هدوس الرب سبحانه وتعالى القرآن كأوس النوو شيق لهين قوم اللوط وركو ده هدوس النوو شيق لهين ما بملايين بويري ولي ملايين حتى كما صدعين أن يعلو ذكر على ذكر إنه نن من ككر نقني ولي قلبي يجب كما صدعين بويري وحقا ملايين لهانا ما أهويا مركا فاحشة أهان هرتوا شيء شنيع هو فالح نوي ثم بلابد أي بلابين أو وحقه الرئي أن جرنا وحالي إلى أودتك كدن بي أيوب باللابين وحالي إلى هذا هو من أشنع ما يكون يعني شيء كان أبوح midka ugu xumaashaha badan weeyaan. Marka ma sabaqakum biha min ahadin min alaalamin, cid idinkaga hormartay oo jinni insi kamidahi ama makhluuqaati kamida ma jiro, laanna waa fitradii oo dabagedisan weeyaan, qofka fitradiisi la dabagediyey weeyaan. Nabiyullaahi Luud wasiifa sira wuxuu yidhi innakum idinka lata'tuuna arrijaala faaxishadii buu fasiray lata'tuuna arrijaala raggii baad u tegaysaan, lata'tuuna waad imaanaysaan arrijaala raggii baad u tegaysaan shahwatan liajli shahwa, shahwa darteed baad ugu tegaysaan min duuni nisaai haweenka sokadooda, yacni haweenkii ilaahay ugu talagalay qadaa'u shahwa in lagu sameeyo baad inta ka leexataan baad raggii aadaysaan buu yidhi. Waa shay aad iyo aad loola yaabo weeyaan, wax lala yaabo weeye. Marka innakum lata'tuuna arrijaala shahwatan min duuni nisaa, shahwada ilaahay wuxuu ugu talagalay ninka iyo xaaskiisa buu iskugu talagalay, labka iyo dhadiga buu rabbi iskugu talagalay, rag ragna looguma talagelin, naagna naag looguma talagelin. Allah wuxuu iskugu talagalay ragga iyo dumarkaas si bani aadamku u tarmo oo maarta nasliga uu baaqi noqdo ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala sidaa shahwadiisana ay labadooda midba midka kale ku guto ayuu rabbi ugu talagalay subxaanahu wa tacaala. Amma ityaanu rijaal waxa weeyaan fitrada saliimka, fitrada toosan ay khilaafsan tahay, ragga oo wax laga dayo wax laga doono ayay khilaafsan tahay weeyaan. Walidaalika Allah maaragtay markuu uu maaragtay ka waramayo nabiyullaahi Luud laftiisa hadaladiisa ka mid ahaa fi suurati shucara wuxuu leeyahay ata'tuuna dhukraana min alcaalamiin, raggii miyaad u imaanaysaan ood wax ka doonaysaan, watadaruuna maa khalaqa lakum rabbukum min aswaajikum bal antum qowmun caaduun, haweenkii rabbi idiin abuuray oo aswaajtiini ahaana waad ka tegaysaan miya, dad xad gudbay baa tihiin buu qoranaya. Marka waxa weeye yacni innakum lata'tuuna arrijaala shahwatan min duuni nisaa, bal yacni waxa weeyaan iskada idraabkan waxaa layidhaahdaa alidraabu waa min alinkaari ila alikhbaari baa layidhaahda, ila alikhbaari bima kaanuu calayhi, waxa ay ku sugan yihiin ayaa maaragtay yacni loo jeesanayaa, inkaarkiibaaba laga jeesanayaa, inkiridiibaa laga jeesanaya, bal iska dhaaf arrinkaasi antum idinku qowmun dad baa tihiin, qoomka oo musrifuuna xad gudbay, soohdintii ilaahay oo u dhigay tallaabay baa tihiin oo gudbay weeyaan, yacni waxaad tihiin mutajaawiziina alxalaala ila alxaraam, xalaashii ilaahay idiin baneeyey baa inta ka tagteen baad shay xaraama aadeen, sidaas buu maaragtay Allah subxaanahu wa tacaala uu leeyahay weeyaan. Marka yacni faaxishadan shahwatan min duuni nisaa waxa weeye in ragga wax laga doonaa waa shay yacni maaragtay aad iyo aad u dabagedisan weeyaan, fitrada shay khilaafsan weeyaan. sidaas ayaan arki doonaa qowm Luud jasahooda cuquubada ilaahay uu ku ridi doono maadaama fitradii shay dabagedis la ah ay la yimaadeen in ayagana la rogayo oo meeshoodii sarreysa meel hoose laga dhigi doono, la hoos marin doono oo ciqaab khasbi lagu samayn doono, dhulka lala jabi doono ayaan arki doonaa insha allahu tacaala. Bal antum qowmun musrifuun, dad xad gudbay baa tihiin oo soodintii ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommadiisa ugu talagalay kuwa tallaabay baa tihiin weeyaan. Wamaa kaana jawaaba qowmihi ilaa an qaaluu akhrijuuhum min qaryatikum innahum unaasun yatataharuun, maxay marka intaa markuu nabiyullaahi Luud ku yidhi maxay ugu jawaabin qowmkiisii? Wamaa kaana ma ahaanin jawaaba qowmihi nabiyullaahi Luud dadkiisii jawaabtoodii ma aynan ahaanin ilaa an qaaluu inay yidhaahdaan mooye akhrijuuhum, Luud iyo dadka raacay oo arrintan faaxishadaa diidan saara min qaryatikum magaaladiinni ka saara, maxaa yeelay innahum ayagu unaasun dad weyn yatataharuuna istahirayo, dad inay yacni maaragtay iska tahirayo yacni can ficli alfaaxisha, faaxishada samaynteedii dad iska tahiraya weeye magaaladiinni ka saara bay yidhaahdeen. Markii xaqii loo sheegay munkarkii ay samaynayeenna lagu radiyey, jawaabtaas bay bixiyeen oo yidhaahdeen in nabiyullaahi Luud iyo dadka mu'miniinta ah oo faaxishadan ku diidan oo mu'miniinta ay magaaladaas baladkoodi in laga xayiriyo laga saaro weeyaan marka hadal yaani jawaab insaafa cadaalad ku dhisan ma qof wanaag ku faray khayrka ku sheegayo inaad khayrkiisa qaadataad leedahay inaad maaratay yaani aksa dadika akula macaamalooto arinka wax khilaafsan aad kula macaamalooto wax wanaagsan ma aha weeyaan marka waxay yiraahdeen cilada dambiga nabii ilaahi luud iyo qoomkiisa ay galeen dadka mu'miniinta ah nabii ilaahi luud iyo dadka mu'miniinta ah ee rumeeyay dambiga ay galeen kuwan agtoodu way sheegeen waxay yiraahdeen oo qaryada looga saaray magaalada looga bixinayo innahum unaasun yatatahharu wa dad istahiro oo faaxishada inay sameeyaan iska tahiro culimada qaar waxay leeyihiin innahum unaasun yatatahharuun waxay u leeyihiin على سبيل السخرية والاستهزاء جاس جاس درتي اي استهزاء اي هذا الكو اورناي وا دد استهيره يودي دم ارنكن وكل يديا يعني ساسو كلمه اورناي ولذلك قتاده وحو يرا دا مركو ايدان فسر يو وحو ليهي يعني انهم مناس يتطهرون تا اي عيب كدغيان وحو ليهي عابوهم بغير عيب وحن عيب هين بيكو عيبيه او نينكي فاحشه اسك دايي طريق إلهي أو قلت لك قلي أو صحبة أها قفكي أديك سدو دمبقوا قلي وامحك معابا مايا مكوحا عيب أحاين بيكو عيبين مجاهد أو تلميذ ابن عباس وحو أورنجل إسقنا إنهم أناس يتطهرون من أدبار الرجال وأدبار النساء يعني الرجل الضمر كبا ميشو ذا الدمب أي إسكطهران أو مؤق قلي إني أتقان ويان عبد الله بن عباس أثر كاس وكلاء يلقى ورياوي مركز إذا درتين يعني وحويان وضد استهير يبليهين أما استهزاء هؤلاء جيدين أما ذنبي أي قلان بحمد أحكد لقانه وحوي جواب كاس بيدحين وما كان جواب قومه نبي الله لوط قوم كيس الجواب تيسو ما أينما هاني إلا أن قالوا إن يرهدين موي أخرجوهم نبي لوط يددك الراعي سارة من قريتكم مقالذي إنك سارة القرآن كان قريه واستعماله بها نري مقالوين كواوين أيه استعماله إنهم أيجر لوضي ذاتك الراعي أناس ددوي ذاتك أو يتطهرون استهيري أو اسكتهيري فاحشنا اللي ماتن كذا فاحشنا إلا لي ما دي اسكتهيري الله مركي سدا أي رهدين ماشي النبي الله لوض لقى ساري لها أيجيبوا رب سبحانه وتعالى هلاقي نبي الله لوضنا هي ذاتك الراعين إلهي هو بدبادية سبحانه وتعالى وحو رب ليه فأنجيناه نبي الله لود وان بدبادني وأهله أهل كي سنة وان بدبادني إلا امرأته حوانتي سيموي حاستي سيموي كانت حوانتي وحي أحي من الغابرين كو عذاك كو باقي النقضو كو هراهي مت كميدة بين نقطي ويا عذاك كو هرتي ماشا سألو عذابي ويا الله سبحانه وتعالى نبي الله لوط إيه ذاتك مؤمنين تاها وينقنوا بدباديي بونوشي نبي الله لوطنا ذاتك الرميي هذا أهل كيسون بالي فأنجيناه وأهله بالي لأن علماء وحيد هذا سيد القرآن كبوت الماما نبي لوط وحرميي ما بجرين إلا قرقيسي موي حتى قرقيسي أمد ما ينو حاسكيسي حتى ما ينو الرميين ذاتكيسي بس الرميي وي سيد الله في سورة الداريات وكشيغو فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين يعني قرى قوم لوط أو دن مقالة بلدك يدلك الله صدر نبي الله لوط هل كان قريب مويه أو مسلمين مويه بيت كلا مسلم لم يهرين ويه مارك عد كلا مارة الرميسي ما أين انجرين بل حتى حاسكي سبان الرمين والله باكر يبيوين إلا امرأته هوانتي سيموي محايا لي هوانت النبي الله لوط ما أين الرمين النبي لوط وكانت على دين قوم هذا الإلهة تذكر دين كيسي أي كسوك نيد سلاس درتك بيسان عذابك أقبت بادي تذكر العذابي ونلك للقوي أي كمت نقطي سيد الله إن بدن أو ذاتك معذبين تا إني تهيبوا قرآنك إن بدن إلهي ما وشيك سبحانه وتعالى هو أنت سيدا سيه يعني ما أرتوا ضرب الله مثلا من الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما حق عقيدتك وقيانه فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين وقيل ادخل النار مع الداخلين نار تيقلين ذاتك العذاب بك من نقدين نبي الله نوح حاس كيسي نبي الله لوط حاس كيسي با لما ذهب بعقيدة ذلك خيارين بالوجود خيارة وطاسوية سلاسة ليلة هذا مركها وين تاسي كانت من الغابرين كو عذابك كو باقي النقضو أي كم النقطي لأن أما يعني أما من الغابرين كو التقي أو هلاك كو التقي أي كم النقطين والي هذا لأن حق اللغة غبر مركة ترى هذا وحي كم انتهى من أسماء يعني من الأذاب اللي كم انتهى نجيلا غبر هذا وفعل وين وحي لها ذدك أوه الله بذا معنى بكت سنكره لغات كمارت كلمات كمارت لبا معنى اسك سهر جيدو كت سيو أي كم انتهى أيضو كلويا وحال أراني غبر الشيء بابي غبر الشيء إذا مضى شيء مركو تغو غبر الشيء والي رهنا وحكى له إلى غبر الشيء إذا بقي مركو باقي النقضان والي رهنا غبر الشيء هو هريب والي رهنا هو تغي هو هريب لبضب والله استعماله مركب من الغابرين كو عذابك كو هريب كم النقطي أما من الغابرين كو عذابك كو تغي ولقوها لاغي أي كم النقطي ويا وأمطرنا وان روضيني عليهم قوم لوط دشودا مطرا روب ايان روبيني الروب كاس وا ماحي حديم مطر ليراهدو سيد ابو عبيده او اورنيو مطر مطر مركه ليراهدو وا في الرحمه نحريستا نحريستا مطر ليراهدا لكن امطر مركه تراهدو فعل يعني رباعي اد كدغتاي امطر مركه تراهدو وحا ليراهدا وا في العذاب عذاب كان لو جينا مركه وامطرنا مطر كان مطر كي روب كأهاي النفق على هاي الدوق سو ساري معها ومطر الصو سيد إلهي قرآن فكت المام مطر الصو يعني الروب حنق عذابه أي اللوجي ذا وأمطرنا عليهم وان روبيني مطرا روبا روبيني يعني عذاب أي كل روبيني بإرسال الحجارة عليهم مكحان أي أن كرؤ قصوى الدرنيوية روبكاس إلهي هو فسري في سورة هود أي رب ما وقف فسري مركي قوم لود لهلاق قام خير له هلاق نل كالا لجري مركاسا كر لو قاضي ميشو دي سريسي أو مدحية بلدنا قدي ميشو دي هو سيسينا كر لو قاضي صوت حال لهذا الجزاء من جنس العمل لأن وحفت ماذا كنت بقديسا والواغب إليه مادين سلاسو مرك الرب سبحانه وتعالى أيقن قد بقدي في سورة هود الله حوليه فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مصومة عند ربك عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد أيضا سؤرنا وحان روب بكحان الروب وقدقني بكحان ولبط وظل الدبي حق ذكاء هاتي لا على مذيي إلهي أكتس عذاب كود اللوغ على مذيي أي رب وكسو الدابيي ويا مركب ملك للجري فجعلنا عاليها سافلها meesho bi sarreysay meesho hoos laga yeelay ba marka roobka laga daba geeyay weeyaan marka allah sidaas ayuu subhanahu wa ta'ala ayuu u halaagay weey kolka fandur fiiri ayuha al-mukhatab qofka la hadlayo yaani fandurta khitaabku wa kullu man yata'atta minhu al-khitaab al-ilaha id kasto in la hadlay suura galtahay kayfa sidabu kana ahaday aqibatu al-mujrimin dadka dambiilayaasha oo allah yaani haq diidiyada ihi ciribtooda meeshay ku dambaysaa bal fiiri baa la leeyahay arag baa la oranaya nabigeena calayhi salaatu wasalaam ama cid walba kulligeed baa sidaa lagu oran weeye ibnu kathiir oo kale wuxuu leeyahay raximahullahu soo naqlinaya qofka liwaadka la yimaado ragga liwaadka la yimaado oo rag kale u tagaay xukumkooda muxuu noqonay wuxuu leeyahay wadahaba وقد ذهب أبو حنيفة رحمه الله أبو حنيفة وكلوح القضاء إلى أن اللائط يلقى من شاهق ويطبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط يعني لما قفوا اللوات سميسها الدين له لأما متكود له اللوات سميه وقال قاذب إليها ما سرى لساريا ما سرى لقصة وطوريا سيدا قوم نوح قوم لوط باللود بقدي مركاسا نجح لقد قد بقينا لغو بابينا يا ابو لي لوات دتك لي مادو سدا صار لغو سمي يا ابو لي و هو كسو غورنيا امام الشافعي رحمه الله وبعض العلماء اني اورنيان لوات قفك لي مادو يرجم magax baa lagu dilay laana ilaahi baa magax ku dilay dhagxaan buu ku soo hoobiyay marka dhagxaan baa lagu dilay sawaaqun kaana muhsanan aw ghayra muhsanin ama nikaah soo maro ama yuuna soo marine magax baa lagu dilay yaabe oranayaan saas u leeyahay waa imaam shaafic aqwaashi si qowl kamid ah weeyaan qowl kale imaam shaafic u leeyahay isagu wuxuu leeyahay uu kala qaadi wuxuu oranay hadduu nikaah hore u soo marayna rajmi baa lagu dilay waa magax baa lagu dilay hadduusan nikaah soo marin qofkaasi waxa weeye boqol jeer baa lagu dhufanayaa buu oranayaa laakiin ibn kathiir markuu soo wado wuxuu leeyahay wal xujjatu maa rawaahu axmed wa abu daawud wa turmadi wa ibnu maaja can ibni cabaasi xujadu waxa weeye xadiidkaas ay a'imadaas wariyeenoo cabdullaahi ibni cabaas ay ka wariyeen wuxuu leeyahay qaala qaala rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man wajadtumuuhu yacmalu camala qowma luutin يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به قفكي آتشان إسقوا قوم لوط عمل كي سمعيان وكرا لواد كي سمعيني ومارة اللبن من أوسكو تكتئه فاقتلوا الفاعل والمفعول به, والمفعول به. كان سمعيني ولواد كي سمعيني كان لغو سمعيني لبدا بدلب النبي عليه الصلاة والسلام مركا قفك يعني قوم لوط عمل كود اللي مادو waa qatli weeyaan waa dil weey in la dilo weeyaan waa la dilaya marka sidaas buu xukunkoodu yahay marka dadkii ficilkaas hore u la yimid Allah subhanahu wa ta'ala wuu dabagadiyay markaasuu dhulka la jaray dhagxaanna lagu roobeeyay weeyaan maantana waad ogtihiin caalamka waxa ka socdo yacni dowlad gharbi dadka reer galbeedka ah waxyaalaha ay faafiyaan liwaadkaas inay faafiyaan oo aad maaragtay ay dowladaha qaarkood oo gaalada ihi ay u baneeyaan ay leeyihiin laba nin way isguursan kartaa laba naagna way isguursan kartaa ay yiraahdaan bal ay siinayaan xuquuqda ninka iyo xaaskiisa ay leeyihiin oo kale inay labadaa ninna leeyihiin saasoo kale xuquuqdaas ay siinayaan marka yacni waqti uu ilaahay dhulka la gooyaba allah waa la jarayaa subxaanahu watacaala waqtigay noqotaba yacni allahna waa alla xaliima wey marka faaxishadaas xunta ah munkaraadka iyo fuxsiga uu ku jiro yacni dadka muslimiinta inay maaragtay u arkaan shay qadir oo wasakha inuu yahay waxa ilaahay subxaanahu watacaala cudurkan xunoo hadda ay adduunyada ku faafiyeenna meesha uu ka yimid buu asaga yidhaha lawaadkaasi wax lamida buu ka yimaadaa bay yidhahda marka yacni sidaa darteed waxa weeye waad ogtihiin maanta yacni caalamku wuxuu iska noqday hal magaalo adduunyadii oo dhan waxaa jira waxyaalaha internet la yidhaahdaba magaalada ku dhex jiro meel walba yaallo fuxshi oo dhan iyo liwaad iyo bakti oo dhan laga fiirsado muslimiinta marka qofka muslimka waxaasoo dhan inuu inkiro ayaa la rabaa weeyaan waana shay faaxisho ah qoladii sidaa ku dhaqaaqdana ilaahay subxaana watacaala ama dhagxaan ku daadiya iyo dhul la dabagadiyaaba waa sunno ilaahay ah subxaana watacaala qowm luud allah kama jecla ciddii tan la timaado dariiqii la mariyey buu rabbi subxaana watacaala marinayaa weeyaan وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين وأرسلنا واندرنا إلى مدين مدين قبيلة اللي يرهدو أما مدين مقالة اللي يرهدو أيان درني أخاهم ولا الكودبان أدرني شعيبا شعيبها نبي الله شعيب أيان رير مدين أدرني قال مركا وحوير النبي الله يعني قال وحوير النبي الله شعيب يا قوم دكيغو اعبدوا الله الا عابدا ما لكم ملي دين اذا ما سقنان من اله معبود غيره الله انا هين معبودا الله هين ملي دين ربي ان عبادته كخصصا اعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا واحنا هلا وداجين قد جاءتكم واذين تمد قد جاءتكم واذين تمد ان يتمد بضبع بينة حجة عطبة إذين تمد من ربكم حق ربك نبينا إذين كتمد فأوفوا أوفيا الكيلة باقي أوفيا والميزان ميزان كينا أوفيا وكامل يالا دا ما يستروي ميزان كي باقبا دادك أولا ما يستر حقه دي أوفيا ولا تبخسوا حنسقى مننا الناس دادك حكا نسقى مننا أشياءهم أشياء ذو ذي وحياله أي لحيان باقي ميزان كيا حكا نسقى منهم ولا تفسدوها فسادنا في الأرض دلكي بعد إصلاحها مركو ربي حجاجيه دبديه أو إصلاحيه حفسادنا ذلكم كي ناس أو أه يعني وحل إشارة يوحوي إن وحل إذن أمر يأتكو دقنتان وحل إذن كر يبين أتكهرتان بخير خير بدن لكم إذنك إذن خير بدن إن كنتم هداتين مؤمنين كو إله الرميسا ذات رب الرمينا يهداتين طابع إذن خير بدن ويا هل كان وحل قبل آبا يا قصدي نبي الله شعيب يقوم كيسي أيال قبل آبا نبي الله شعيب يعني ذاتك الله ديري أما مقالة الله ديري مدين باليري هذا حلو ماذا مركو حيليه مدين وقبيل كاليري هذا قبيل هذا الله ديري يدتك قومك أو آذي بمدين ليري هذا قارو حيليه مين مقالة بلد كلفتي سام مدين ليري هذا مدين القرآن كمالك لو أتكسوا أتكو أركتينه في سورة القصص أيو ربي وقهد لنبي الله موسى مركو فرعون كبح صدي او كتغي او كعرر فرعون انه دلاء دوني ماشي او آذي او اهجرودي اني احيد مدين ولما ورد ماء مدينة وجد عليه امة من الناس يسقون الله اولي يعني ماء مدين عيلك مدين مركو تغي مقالده اما ددك مدين عيلك ودي اما ماركتين مدين مقالده عيلك ودي لبض ابوالي راها اما قبيلة كبك أما ما ركتي بحالي رهدا مقالذي كدك لبضبوا والأرمي مدين بلوي قاناوية وإلى مدين أخاهم شعيبا مركب مدين هذا القرآن كما يشان أتكو أركي النبي الله شعيب لودري قصص كما يلك رأيت القرآن كما أتكو أركي دونتا أصحاب الأيكة أيضا لودري مركب أصحاب الأيكة هي أصحاب مدين وأسكو مدين ويا حيال ذلك إذا جنايين باوحوا ذل جيدة بدن أو جق أبوها أي كذا وحال إذا ذلك جق ذا جيدها بدن بل إذا هذا وآدو ترى ذا بدن ويان مرك أصحاب الأيكة هي مد أصحاب مدين لما ذبوا أسكمد ويان والنبي الله شعيب ذاتك الله دري ويان وإلى مدينة وأرسلنا واندرنا إلى مدينة مدين وحان أدرنا أخاهم ولا الكود شعيب النبي الله شعيبا ولذلك شعيب وحال وشيقا إنو أها اللقب لو قبقا خطيب الأنبياء بالإرادة خطيب الأنبياء أنبياء كودي خطيب كأها يعني ما يعني الأنبياء لم يسمى سوى ذكارين كله لكن وحي أوليهين يعني لفصاحة عبارته وجزالة موعظته يعني عبارته سفصيح لماذا إذا أو كوحد لي هذا الله أو كوحد لي فصاحة إذا إيه وعده سسد أوليه وعنسي هاي درتك بي أورميان خطيب الأنبياء بالله إرادة ويان مركا شعيب باندرني مركز قال وحبير النبي الله شعيب يا قوم دتك يقو اعبدوا الله ألا عابده ما لكم من إله غيره الله أن الله يعني إله معبود أن الله أهين منه دين معبود كينو الله ويا مركز يقول لي عابده ودعوة رسول شعيب بولي بالله بجرت توحيد كريك بالله بجرت وتاس ويا توحيد كوكو بالله سيدي أنبياء كلا رمضة يقوض بالله مركز دعوة الرسل كلهم دعوة الرسل كلهم وحويان وأعبد الله ما لكم من إله غيره تاسب اللي وذيما دي قد جاءتكم بينة من ربكم قد جاءتكم وحائدين تمد بينة حجاء الضائدين تمد من ربكم حق ربك إنه إذنك تمد بينة ذا مركم حال وجهنا لأن سورة ذا قصك استوى قرآن كالغوش يقول نبي الله شعيب نقص عرسا يعني معجزة وليمد سيدة حشي النبي الله صالح وقال أول شيء ما جفته لقوا ما شيئه لكن حدنا الله حوليه قد جاءتكم بينة من ربكم حجة عد أو معجزة أي إذين تمدوية مارك بينة وحلو جيدا ما تبين به الحق من الباطل وحل وحي حقه وكو عداده وباطل كأو كو عداده أي بينة ليرادة بينة سيدة سيلو جيدا وحركم إذا بينة سيدة دعوة النبي الله شعيب أيا كمدة إرشاد كيسا وذلك أنونين أيبا كمدة أويا حقه بيانين أيب تاسبابا كمدة أويا مركا شيء كست كله وباطل كو موجيو حقا كو موجيو تكو أغاتو بينا الإرادة باطل كي حق وحاة كو كالصارتو إذن وحال الإرادة بينا حجة ويا مركا بينا حجة عباتمت من ربكم حق ربكم إذن كقتمت فأوفوا الكيل والميزان فأوفوا دمايستر أو كامل يلا الكيلة باقي دمايستر كامل يلا والميزان ميزان كان كامل يلا دمايستر ويان يعني وحو مركي التوحيد الإلهي فريق بعدي أيو منكر كي أي كجرين أيو كريبيا وهكذا أنبياء ذي بصدع سبيعها نبي الله لوط مركو قوم كيسي خير كأوفري توحيد كأوشي جاي دبديد وحو كريبي لوات كي يوحي فحش جاي لا إيمانيين أيو كريبي نبي الله شعيب مركي أو توحيد كي فريد دبديد خيانة دي معاملة دك إلي يا لنا يانا أي كسمين جنين أو شيء فرح أه أيو كريبي ياويا مركو وحو فريد إيفاء الكيل والميزان الكيل وباقو باق لما يسترى والميزان ميزان كان لما يسترى ولا تبخسوها نسقى مننا الناس ضدكها كنسقى مننا أشياءهم والحفظ وحي الحيين يعني ألابتو ذي أشياء ذو ذي كنسقى مننا سنة يحي أمقتو كامل يلوية ولا تبخسوا الناس أشياءهم مركب بخسك وأن نقصب لإلهنا فلان المركات هذا بخسه حقه يعني فلان بخسه حق فلان حب الحق يسبه نسقاميه إذا نقصه إياه وذلمه فيه بالإلهنا مركو نسقاميه أو ظلميه بالإلهنا بخس حقه بالأرن حق يسبه نسقاميه أو كذلميه مركو وحا ويدتك وحا لقرني بيا تطفيف الكيل والميزان بسمين جرين قوم شعيب dadka markay wax u miisaamayaan miisaanku arab buuleeyaa oo meelo ku istaago cadaalada buuleeyaa la rabo inuu qofkaani hadduu sanasay ikhtiyaarkiisa bankiis ugu raajicinaynin inuu u kaamiliyeelo arabka meesha ku aadan yahay oo ku sino sikiiladiisi rubuciisi yaa ruuxi oo aha oo u qaato sidoo kale beego waxa la yiraahdaa wixii la beego sida xabada iyo maartay waxa suuska iyo madalka iyo waxa lagu beego idin maarta beeg bale keel bale yiraahdaa labadaba waxay sameen jireen qowm shucab waan isqaamin jireen miisaanka intu sameeyay gaarin iyo gabka siin jireen waa gadinaa intu san gaarin isqaam buu ku sameen jireen sidoo kale maartay beegana yaacna markuu koombadan ama maarta suuska wax ku beegayna asagoon dhameystirin ayuu gadin jiray sameen jiray weeyaan markay dadka ka soo beeganaya ama ay ka soo miisaamanayaan way dhameystirin jiray inay ka soo dhameystirtaan dadka safarka ama wax la mid ay ka qaadanayaan way ka soo dhameystiranayaan labada xaqoodi oogsanaya marka ayaguna nusqaan bay sameen jiray tiibo marka nabiyullaahi shucayb ayuu ka reebayo wuxuu yiri wa awful fa awful kayla wal miizan wala tabkhasu an-naas ashiyaahu dadkana u dhameystiro ha ka nusqaamin sida idinka u soo ofsanaysaan oo kale dadkaas oo kale inay halaag leeyihiin nooca sameeyo Allah subhanahu wa ta'ala quraanka ayuu noogu sheegay fi suratul mutaffifin ayuu rabbi noogu sheegay suuradaas bilaawgeeda qaybta hore oo dhan arintaas oo rabbi kaga warana waylun lil mutaffifin alladheena idha kaalu 'ala an-naasi yastawfun wa idha kaaluuhum aw wazanuuhum yukhsirun ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يعني في الوعد قاس بليغة إلهي ووعدنا تدكى سهلاك بيليهم متففين تدكى حق وذا النسقامي كواسبوا الله فسريري الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون مركب تدكى سبيغانا يان ويكامل يشان وإذا كالوهم أو وزنوهم مركب بيغيان أما إذا أميزاميانا يخسرون way nusqaamiyan hoos bay geeyaan markaas uu rabbi yiri ala yadunna ulaaika annahum mabcuusuna liyawmin adhim miyeenan malayni maali weyno qiyaama la yiraahdo in dadkaas loo soo saari doono yawma yaqoomu an-naasu li rabbil aalamin maalinta dadka ay rabbi hor istaagi doonaan miyeenan taa xusuusnay yaani rabbi maalintaas uu abaal marinayo hadii aan adduunka lagu ciqaabin aakhara ayuu maartay oo ciqaabkaasi ku helayaa weeyo marka tadfiiful kayl wal miizan يعني رسول كستامركو توحيد كفرو معصيه قومكيسو كو جيرانا كما امسجيرين سلاسا marka dadka ducaadana laga raba markay tooxiidka iyo khayrka dadka u sheegan ceebta umada mujtamaa u leeyahay oo ay ku maaratay ku jiraan oo xumida ah inay dadka u sheegan ay u bayaaniyaan ayaa maarka la doonaya wa iqtidaan bil rusul rusulsha oo laga gadeeyo Soomaalida runtii qayb kamida way sameeyaan dadka reer magaalka tadfiiful kayl wal miisaan way sameeyeen jiray illa ilaahay qofu maartu uga kaalmeeyo mooyee way sameeyaan midalan suuqyada kaleeto koombada wax lagu beegayo kaleeto marka la sameeynaayo gadaal bay ka riixaan gadaal bay ka riixayaa markaas ay hoos yaan dheereeyaan ama warqaday dhex dhigaya warqaday gelinayaan si ay suuqkoon u jeedin xogaa ay sii saarayaan maartay ama galeedi ama masagadi waxba kor saarayaan hadhowdi qofkii wax u beegayo iska dhigaya markaas khiyaanada ku sameeyay miisaanka sidoo kale way ku khiyaanayaan asagoo dhameystirmin buu carabka meeshiisa oran istaagin ayuu gadinaya marka tan oo kale xataa inaa yareysato waxa way waa khiyaano waa cuquubay leedahay illa fududaysta ma waqafku inuu san yareysanin baa la doonayaa fa awful kayla baaki oofiya wal miisaana miisaankiina oofiya buu rabbi leeyahay subxaanahu wa ta'aala marka in siday tahay loo dhameystiro baa kaamil yeelo weeyaan walaa tabkhasu an-naas ashyaa'ahum dadka wuxuudana ha ka nusqaamin oo kaamil yeelo weeyaan walaa tufsiduu fil ardi bacda islaaxiha walaa tufsiduuha fasaadimina fil ardi dhulka dhexdiisa bacda islaaxiha wanaageedii dabadeed yacni ha ku fasaadimina yacni kufri iyo dhulmi iyo maaragtay cadaalad darro oo tadfiiful kayl wal miisaan uu ka mid yahay dhulkaa ku fasaadinina weeyaan markuu bacda islaaxihaa waxaa loo jeedaa bacda islaaxihaa markuu rabbi subxaanahu wa tacaala uu wanaajiyey biirsaali rusuli walamri bilcadli markuu rusul inta soo diray dadkana uu cadaalad faray dabadeed oo dhulkii uu maaragtay wanaagsanaaday dabadeed ha fasaadinina oo ha ku fasaadinina waxaan xunka ahoo maaragtay ama kufriga ama shirkiga ama yacni khiyaanada ah ha ku fasaadinina weeyaan dalikum khayrun lakum dalikum yacni kii naas oo ah alcamalu bima umiruu bihi wanuhu canhu waxa la faray inay ku camal falaan wixii laga reebay inay ka haraan arrinkaasi baa khayrun khayr badan lakum idinki idin khayr badan dalikum kii naas oo ina waxa la idin faray aad la timaadaan waxa la idinka reebay aad ka hartaan baa khayrun khayr badan lakum idinki idin khayr badan in kuntum hadaa tihiin mu'miniina kuwa allah rumaysan ama mu'miniina ay musaddiqiina bima aquulu waxaan aniga leeyahay kuwa rumaysan haddii aad tihiin taasaa idin khayr badan maxaa yeelay yacni kufriga oo laga tago dhulmiga oo laga tago macaasida oo laga tagaa loogana tago kulligood imtithaalan liamri illaahi وتقربا إليه الله أمرك يسول قادنا يلوغته ودواشة إلهي أدود واني سدرتنا أدودتك تاقفك أو قتقاي وحال إذا هذا خير وأنفع للعبد من ارتكابها الموجب لسخط الله وعذاب النار وحي أخير بدنته أدونك أنا النفع بدنته إنه لي ما دو وح إلهي سبحانه وتعالى أكعروني عذابك سنة أكواجبي inuu la yimaado taasaa uga khayr badan kufriga iyo shirkiga iyo macaasida ilaahay dirti iyo wax xun oo dhan uga tago weeyaan walaa taqcuduu bikulli siraatin tuuciduuna bihi watasuduuna can sabiili illaahi man aamana bihi tabguunaha ciwaja walaa taqcuduu weli hadalka nabiyullaahi shucayb baa wato oo qoomkiisii la hadlay xumi kaloo ay samayn jireen buu ka reebaya wadada ayay inta jidka fadhiistaan jidgooy ay samayn jireen jidgooyo ayay samayn jireen markaasay dadka xoolahooda dhici jireen tiibuu ka reebay dadka nabiyullaahi yacni shucayb dadka rumeeyana oo diintii iyo tawxiidka ugu yeerayeyna qaatana yacni way ka hor istaagi jireen waana u ceebayn jireen ceeb bay u sheegi jireen shucayb bay maaragtay ayay ceebayn jireen tiibuu marka nabiyullaahi shucayb ka hadlaya uu leeyahay walaa taqcuduu ha fariisanina bikulli siraatin wada kastaa kulligii ha fariisanina tuuciduuna idinkoo ugu goodinaya dadkii oo bilqatli ugu goodinayo dil yacni maxay maartay aad u dilaysaan in lam yuctiikum amwaalahum xoolo haddaysan idin siinin inaad dilaysaan aad dadka ugu goodinaysaan watasuduuna aad jeedinaysaan dadkii aad jeedinaysaan watasuduuna aad jeedinaysaan can sabiili illaahi alla wadadiisana aad ka jeedinaysaan man aamana dadki qof man dad aad jeedinaysaan aamana rumeeyey bihi nabiyullaahi shucayb rumeeyey dadka shucayb rumeeyana aad ka jeedinaysaan watabguunahaa وددي إلهي سبحانه وتعالى يعني لدون إيسان وطلب إيسان عوجا قلوعا لدون إيسان يعني توحيد كي خير كينا قلوعا لدون إيسان ويان مركا أرنكا سخمين نبو إلهي يعني نبي الله شعيب نبي الله شعيب ورنا يا ويان واذكروا حصوصتا نعمة إلهي إذين قال حصوصتا نعمة الله حصوصتا إذ وقت حصوصتا نعمة إلهي كنتم آب أحيدين قليلا كوير وفكثركم الله أؤذن بذيي وانظروا في ريا كيف سذابوا كان هذه عاقبة المفسدين بك إذيك إذن كبر ريا ومفسدين تهيقل كفسادين جري عربتوا أن وحي كدن بيس بالآقة هذا الكاس أيو نبي الله شعيب أيو كيري ويا مكا ولا تبعدوا بكل صراط صراط كان حلو جيدا معاني دور الشغال لكن حل معلوم بكو قاف سنين صراطك وصراطك حسي الارك كروي الطريقة لو جيدا وددها فريسا ننو صراطك معنوي قهدان كدقنا قيب تدم وتصدون عن سبيل الله إذا صراطك معنوي قهد الله قهد الله وديني قهد يخيرك الله قهد الله مكا معناها قيب تهور التاسا كدقنا ولا تبعدوها فريسا ننو بكل صراط ودكست كل قيب توعدون إذنك أو جدقوي دك تهديدي وقوديني حوله هذه دعية نركودي فرنايو يعني ما رت جد قوي هسمين من والي مرك قوم شعيب سدا ساس سمين جرين أصحاب المدين أصحاب الأيكة سدا سيير جرين دبك أي جد قوي ودي جرين وحيالها نقول على جي كم تاعي حتى سمالي درنتي واقرتين وبعد بعد إسبار اللي يري هذا أي حلال يستين إسبار اللي يري هذا وإسبار من قوم شعيب إسبار وحل اللي يري هذا وتاس وحل إلى يكون على جي وين جدك مسلم كأنت أوفريستان أي بات كقادان أي حوله كدعان هذين ربان دلان أو واحد دونه كسمية هذين دونان أي كفسدان حمية دم بكسمية بل واحد أركيسة يعني سبارون كقاركود حتى ذاتك أهل حل والعقد يلبي جري أو ذاتك ممكن كرية بجري إن هذا بنيسان يان وليهين هذي أيق أي قاركود قارك سبارون كقوة هيستي أي انتدى قال لما نقول سبارون اللي كعيو غير هذا الباء سبارون هي ذي قاتلين يعني كأن شيء حلالة ولقى حوجي أو كليتي وركيا، مركو إلا وإلا ويمس بارد من اللوس عليها لي، وحيلا منطقي حمر كجري مكان لي، حيلا كفرت سماري كجري ويا، إلا وإلا سبارد إنه إنه لوس عشوا، بل لي وخصبوا هذه كل رأك وسكوب أبايا، لبدي قبيلة سكوب أبايا على خطر النقلس، مركو كان وحيلا إلهي أكوها لا يقوم قوم شعيب كم تاعي، جد قوي ذاتك مسلم كقطاع الطرق أنا وصامر أنا وانكسر هذا اللي أحكام تينا ذاتك أحكام يعني قطاع الطرق اللي هذا وذات ذاتك كجويو أرنبا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض إنت سالس كقدرة وعقوبة ذا سيلي مركا يعني عد عقوبته دي سيني سلام أركب بل ظلمي وحا المدى نلك قد إلهيها وحاوة ظلمي أو لشكو قربين يبوها أصل قصدها سواهوية مركا قوم الشعير نتاسا لقوها لاقي أما أنا هلاقي وونا هستا لا شك في ذلك أم سوماري هلاقي لنا عكيستا وحاسي وحلا ماذا أنا إلهي كوها لاقي ويا ولا تقعدوها فريسانين بكل صراط ودكست كل جي توعدون إذنك ودتك حديني حدينا حوله ولا إذن سينين بالقتل والضرب والتخويف انت لما تقصى ما ينسى دل إيا مارتي يعني مارتي قراعد إيا دع حوله ودل دعائي وحلا ماذا تقصى ما ينسى وتصدون أجيادين إيسان عن سبيل الله الله وددي سعادتك كجيدين إيسان من أحد أجيدين إيسان من أحد أجيدين إيسان آمن به نبي الله شعيب رمي عد الله عدي نبي الله شعيب رمي سينا آد كجيدين إيسان وددي سيري وددي يعني مارتي يعني أغي جيدين إيسان تهديده كسمينة هذا شعيب راعده سكجلوه يعني ولا هديده يددك يعني قفت إنو هنو ندمعا وحي سمينيان اما تشويش كفرين اما حتى تهديدين نبي الله شعاب إلا قريبا اي كد ذالي ينوي وتبغونها وددي آل الدون إيسان وتبغون هذا الضمير كجراهي وحنعلنين عن سبيل الله داس سبيلك او وددها اللي علنين لان حد وحوي يعني ويعني ماركتي ضميرك وحال لو تأنيثي سبيلك مؤنثة لقديه بدك با لقديه وتبغونها وضمير مؤنث قوي ودقيق مركه كلمه السبيل اللي يراها quraanka marna muannatha laga dhigaa marna mudakkara laga dhigaa hada ayadu taniifan arkayna wa yaani maartay wa tabghunaha iwaja aad doonaysaan arda yaani wadadi aad la doonaysaan iwajan qaloo aad la doonaysaan mar ayadu mudakkara oo la tafkiiriyo saliilkii baad arkaysa quraanka ku jirta isla fi suuratul a'raf ayaan ku arki doonaa insha Allah ta'ala الله أرني وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا لاتخذوه ضمير كسوال تذكيري سوى مجد مركا سبيل كان اللوع لناية مركا السبيل يذكر ويؤنث لبدا بقرآن كوكي ما داوية واذكروا حصوصك حديئاتهين أصحاب مدين واحد حصوصك نعمة الله عليكم نعمة ربي إذين قالي حصوص تبو ربي لي يعني نبي الله شعيبه ورنيا إذ وقت حصوص تنعمة إلهي كنتم هذا حيدين قليلا كوير هذا حيدين وكلك فكثركم الله إذن بذيي يعني ضد يربى هذا حيدين الله سبحانه وتعالى إذن بذيي سببتنا وحوي يعني وحي أمريه هر الغسمي لا إذن كمسمين لا إذن ما امتحان عذر لا إذن كمردين أو إذن باب إيه سلاسة مركة نسل يجين كبتي adaw idinka tira badan oo la idinkuma salidin oo idinka idin baabiiyo marka nicma iyo barwaaqo la idin siiyay marka sidaas aad ku badateen oo nasligiina iyo wlaadiina ay ku badatay sida darteed yaani ha kibrinina weeyaan nicmadii rabbigiina xusuusta laana bani aadamku markuu tira bato uu qooqaa waa kibraan yaani markay qabiiladu ama qoysku uu kibbato waa qooqaan waa kibraan weeyaan marka tiib uu ka reebayaa uu leeyahay كثرنا يفربدنا يسن إلهي إذ كدر سبحانه وتعالى إذ كنتم قليلا حصوص تمرك هذه يريدين قد آدد يروا مستضعفين هذا حيدين وقلك فكثركم الله إذن بذيي نعم هذا حصوص مرك اللبات تتك قاركي نأها إذن كذر ريي والهلاقي أينا في ريي بالليه ساسو كؤرن وانظروا في ريي كيف سداب كان هذا عاقبة المفسدين ذاتك المفسدين تاهدوا الكفسادين جري كفرق كفسادين جري بينين ترسوش اللي بيني كفسادين جري معاصد اللي ماذا كفسادين جري ناشئ وحالك وذو كدن بي بل في ريس وحلاق ما هين مفسدين تحالك وذو سلاس وكدن بي ماك إذن كان اسكائل علي بولي هويا وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكم وإن كان هديئها فطائفة كوع أو منكم إذنك إذن كمذا يعني أصحاب مدين آمنوا كور ميي بالذي وحيي يا خيرك رسالة أرسلت إلى صدري به شيء وحيي أنك إلى صدري كوحي هدي الرميسي وطائفة كوحنا لم يؤمنوا أين الرومين وقد قيب سنتين فاصبروا مركا كرتوا سجا فاصبروا أي انتظروا بلوجينا سكتوا حتى يحكم الله انتو ربك كلا حكومه بيننا دحذينا إذنك يا أمك انتو إلهنا كلا صار صبر بولي وكاذي أمارتي يعني كرتوا وهو اللهنا خير الحاكمين يعني انتو حكمسه الله خير بدن وياه خير الحاكمين وياه مركا ماشان وحوشيق النبي الله شعيب ددكي إن القوم شعيب مركو النبي الله شعيب ويمي لبق كوحود إنه نغذان كوح إنه أسقر راعضي كوح إنه أي ديدي أو مجرمين تي كفارتي مشركين تا أيهين مركا وحوليه هي حد اللي ما أغان كره نو والبابا بل هاي سكسوكتو ايدين كان حقنا لين ينا شايقان ايسا اني انت ارعضينا حقنا لين نها شايقان ايناي رب بانا كلا ساري اكادية بولين قال سوغنو مركا تاسويا حكم كاس يعني حد فاصبروا ذا الصبر كو حلوجة ذا المعنى الانتظار اللوجي ذا الى يعني سكتب اللوجي ذا وي الى الله سبحانه وتعالى اونا كلا ساره مركا الله كلا ساري وان اركد دورنا في سورة هود اي رب اقور رمي ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا أمرك عذابك إلهي مركوين نبي الله شعيب يددك الراعي الله بدبادي وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين qoladii kalena qayla ku dhacdo waa lagu qayliyay sidaas oo rabbi ku halaagay markaas yaani baabaceen adduunkii ku baabaceen weeyo wa in kaana haduu yahay aday tahay taifatu koox oo minkum idinkiidin kamidii aamanu kuwa rumeeyay billadii diinkii ursiltu bihi la ila soo diray oo dad mu'miniina noqdeen وطائفة كوحنا لم يؤمنوا أين الرومينين ودينك أي بينيين فاصبروا سكتة أو كرتوين حتى يحكم الله انتو ربك لسارة أو كالحكومة بيننا دحذين إذنك يا أمك انتو إلهنا كالسارة وهو اللهنا خير الحاكمين يعني والله جورك كنزهنوين انتو حكم سأل الله أخير كبذنوية مركة نصرق مؤمنين تأيوسيني يدك أهل حقها عذابك يهلاقنا ضدك مبطلين تأو أهل الشرك دعا أي أسكره ويان انت مركو النبي الله شعيب استبدني أي مركة قومك حضليا قال الملأ الذين استكبروا قال الملأ دقيدي وحي رهليني أضياشي الذين أضياشي استكبروا اسوينيي وحق اسكويني راعتانك نبي الله شعيب راعان وحق قاتان اسكويني ومن قومه قوم شعيب مكمدها نبي الله شعيب قوم كيس كمدا وحي لهذين لنخرجنك وانكسارينا انكسارينا يا شعيب شعيب والذين ضدكين وانسارينا آمنوا الرميي الله معك أذيك لجلك هذا الرميي من قريتنا أذيك أي أيقبة مقال الذين انكسارينا أو أمسي لتعودن وادنقنيسان ادنقنيسان ادنقنيسان في ملتنا دينتنا كسور نقنيسا يعني لبدا الرماد وحكا دحيه ملها لبدا الرماد وحكا دحيه مجرته اي يراهد وحي سو جيديان لبا الرماد كود اني دورتان نبي شعيب يا مارته قومكيسي ددكي راعي وحي يراهدين اما ان مارته دينتنا كسور نقطانو دين شركي او مارتي ملتي مشركين تدينتودي اد كسور نقطان اد قالو ذا وإما إن المجال الذي كسر لبلا وحكة دحية ملها قال مرك النبي الله شعيب وحكيري أصغوا مارك تلهب ليدد كاس وحكيري أولو كنا كارهين أولو كنا كارهين يعني أتخرجوننا من نصاريسا أو أتعيدوننا في ملتكم مدينة ناد نقع لنيسا ولو كنا كارهين وإن كنا كارهين dad nacaba aan noqono diidne anagoo diideyno miyad naxsbaysan oo nagu celinaysan ama magaalada naga saaraysan weeyaan yaani labadaba maarayta waxaan ogolnahay ma aha weeyaan marka ikraah iyo maarayta khasab ayaad nagu sameeyneysan miya labadaas arimood buu u soo jeediyay waxa kala kul dadka tuqaada yaani markii la ifxaamiyo oo xujadi la aftiro oo xaqi dhinac walba looga cadeeya markay wax kale dambi ay u sameeyaan waayaan ayay iimaankooda iyo taharadooda qofkaas dadkaas ay leeyihiin ayay dambi inta uga dhigaan bay marka magaalada uga saaraan ama u dilaan ama dib ay u geystaan weeye waa soo arin nabiyullaahi Luut markii uu dadkii ka reebay liwaadkii maxay jawaabtoodu noqotay mooma kaana jawaab qoomihi illa an qalu akhrijuuhum min qaryatikum innahum unaasu yatataharu hadalkaas yiraahdeen kuwaana markii xaqii dhinac walba laga tuso xumidi laga reebay maxay yiraahdeen لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا أما لماذا اسمت كودوية لماذا من نميه لي النبو النبي الله شعيب كليه قال النبي الله شعيب حويري أولو كنا كارهين يعني أتعيدوننا في ملتكم أو أتخرجوننا من قريتكم ما قال لدي نميه دقا ساريسان مثل دينتنا دونسان أن نقول علسان ولو كنا أنبأهان كارهين كوان معي annagoo doonin xataa miyad nagu khasbaysan oo khasab miyad nooga dhigaysan inaan labada mid kood yeelno weeyaan hadii taa ay dhacdo oo aan diintiina ku laabano qadif tarayna waan abuuranay cala allahi allah ayaan kadiban been ku abuuranay in udna hadaan laabano fi millatikum diintiina hadaan ku laabano hadaan diintiina u noqono diinul kufriga diinul shirkiga hadaan u laabano الله بكبان أبو رني فري أيام إلهي كسميني ويا الله يعني مارتي وحمس بلاده أيام إلهي كسميني لأن إلهي شرك ملك وذلك ملع إلهي ليس مركوا فري أيام صبداد يكذب وحين جرين بان الله أسميني ويا بعد إذ نجان الله مركوا ربنا بدبادي أو نجكوريي منها دين تان شرك جا مركو ربي نجبت بادي أو مسلمين مؤمنين أو نجبت جيدة بادي حبي أن كل أبنا قد افترينا على الله كذبا بين أي رب كبين أبو رني ويا مكاسي وحيراني وما يكون لنا أن جنوا ما أهان نبي الله شعيب هذا الكوتي يقوم كيسي أن نعود إنا لابنا فيها أي في ملتكم دينتي من دحل الذين كل لابنا شرك فيها وإحنا جسور وما ما يكون ذو حلوجنا يعني ما ينبغي ولا يصح ولا يستقيم بالنا وحصور الجل ما وحتوسن ما وإحنا جد عي ما وحبون ما ساس اللوجي ذوي وما يكون لنا نوما أهان سورة قل معها يعني من أنصحي وحتوصلنا ما أن نعود إنا نقلنا فيها من الذي ندينتي من شرك قاعدنا كل أبنا وحد عكر معها ويا إلا أن يشاء الله الله إنه دون موي ربنا ربنا إنه دون موي مش قال إلهي إنه تماد موي أما حق إنه إحنا قصوره بي معه لأن إلهي وحدونه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن بالإله وحو ربي دون وآهذا وحو ندوننا مع هذا ويا مش أذ إلهي وحيكم كل دعوه تأنا وشقكم مريهوه وسع ربنا ربي أنه واسع النقضي كل شيء شيء كستدمانتي علما علمي أهان أي واسع النقضي وحو البكلي الله علمي بوكو كوبي أو أبيحي أدوم ذي سوح أعنتمه ما يصلح لعباده في دنياهم وأخراهم ورب أجي وحال الله وحي الدوم ذي سؤها بون الدون إي آخره وقرنيا مركز إلى درتي أنا أشرك في سورة قلنا جماعة هنا حقا يكفر كل قنوية على الله الله بان توكلنا تلسارنا إلهي بان تلذي نؤدي بني يعني إذ مرهد وقفت إلهي تلسارتنا أسرع كفلا الله با كفلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه إلهي بكافي جيسيا وح أنا قادي كرتان لما أركويا مقالدنا نقساري كري كفري يشركي قادنا نقعلين كري محايا لرب لينا انت لسارني إلهي بانت لدينا ودي بني أسقانا نمامولا يويا ربنا مركو انت أيري وقومك أجيدي أيو النبي الله شعيب إلهي بريايا أيق يقومك ودينوك الحكومة أيو ربي ويديسنا ربنا ربي يا ربنا ربي لينو افتح حكمي بيننا النجأ وبين قومنا تتكنا قوم مدين يعني مشركين تا نحن يذا إلهي وكل حكمي بالحق حق نقوك لسار يعني سلاسة أرنية افتح هذا يعني الفتح وحلو جيدا الحكم والفصل بالإلهي إله نكل سار أو نكل حكم بالإلهي ولذلك الفتاح مرك الإلهي بمعنى الوحلوج إذا القاضي أذو يروك لوي قاضي وحك لحكمين إيا فتاح لأورنا يوي ساسو كلبينا مرك ربي ونك لسار ما دام أذيك أنك تلسارني يعني ما ركتي أنك يقوم كأننا نك لسار ونك لحكم يو أدونك نوك لسار يا آخر أبوي ربنا ربي يا ربنا افتح أي أحكم إلهي وحكمي ونك لسار نكل حكم بيننا وبين قومنا أنا يددك يجا بالحق عدالة إله نوك لسار حكم كذي حق وعدل جاءها نوك لسار محايل وأنت أبي ربي خير الفاتحين أي خير الحاكمين أنت وحكم سو الله أخيرك بضم باتهاي حكم كذا وحكم عادل ولا جانا جور يظلم كذا عماي يحتون كذا عمايس ربي وعدل نوك لسار بي. أنت أيو إلهي بريء نبي الله شعيب إن أصدق يقوم كيس إلهي كالساره مركز هذا نقوم كي مرلا بعد هذا الكقاذنا وقال الملأ دقيدي أضياشي وحي إلهي الملأ إن بدنا سوى شيئني أشراف القوم وسادتهما لإلهي ذاتك ما دحضأه يعني مارت سيدياش هو مارت خيارت اللي إلهي ذاتك ما دحضأه هذا الوجيه قال وقال الملأ دقيدي أضياشي وحي إلهي الذين ملئي كفروا قالوا بي حق الديني ومن قومه النبي الله شعيب قوم كيسي كم لها وحي لهذين لئن اتبعتم تبك المؤمنين تيبي لها اللي حديئات راعذان شعيب النبي الله شعيب هدات راعذان وتوحيدكم إذن كوية رياءات قادتان وحاو إذن فرية وإيفاء إيفاء الكيل والميزان قادتان وحو إذن كريبا يأو تطفيف الكيل والميزان يعني كو أقبشان وكو راعنان إنكم إذن كدلوا إذن أي إن اتبعتموه على ذلك hadii arrinkaas aad ku raacdaan la khaasiruuna kuwa khasaaray baa tihiin beeliin yaani mar waxa khasaarteen waxa ilaahay tooxidka hadda ku raacdaan diintii aabayaashin baad khilaafteen marka khasaarad ku jirtaan midda labaad hadii aad wixii aad dhaqanka dhaqanka idiin aha dadka xoolahooda inaad ka maartay idinka ka faa'iideysataan khasaarad la kulmaysaan oo dadka hadda wuxuu u oofisaan heli maysan waa khasaareysa faa'iidada heli jirteen ma helaysaan hadalladaas oo kale bay leeyihiin wey in la in tabactum hadaad raacdaan shucayba shucayb hadii aad raacdaan innakum idinka idan kolkaas markaad shucayb raacdaan ayin tabactumuhu wey la khaasiruuna kuwa khasaaray baa tihiin khasaaro oo mid diineed iyo mid adduunyaba labada waad khasaarteen bay leeyihiin markay hadalka yiraahdeen faakhadathum arrajfatu faakhadathum waxaa qabatay qowm shucayb arrajfatu يعني دول غرير كي با قبت جلجلشدي با قبت زلزلدي با قبتي ويان دول كا لالا جلجلي لالا لولين فاصبحوا مركاس وحي نقدين جاثمين كو كود كودو في دارهم دارتو دخديدو كو كود كودو نقدين يعني جثم كا اصل الجثوم وحال يرهدا يعني وحوي جلبا هذا اود وجهه صارتا ليرهدا مركاس انت افريستو جلبا انت كور سو قادتا اساتر هدو ba jufumka loo jeeda jufumka sidaas ka koodudka sidaas la yiraahdo yaani wajigo jilbaha lagu dhajiya jaati fulan waa jaati marka la leeyahay jufumka sidaas loo jeeda asalka waxa yiraahdaan jufumka waxa iska leh baalkan arnabka la yiraahdo bakaylaha la yiraahdo ayaa baalka jufumka isticmaalaydaan xayawaanka xaqiisa asaga laga keenaydaan culimada qaar waxay leeyahay ma jufumku waxa iska leh linnaas wa tayr bani aadamka iyo shimbirta ayaa iska leh weeyaan marka macnaheedu waxa weeye yaani markiiba ay dhulki lala gilgilayba oo lala lulay durbadiiba ruuxdi way ka baxday weeyaan waa ay dhinteen markaas mid walba qolow yaani jirkoodii oo wax ruuxa ku jirin ayaa halka dhex yaala weeyaan marka faakhadathum arrajfatu waxa qabatay gilgilashadii ba qabatay arrajfa wa azalzalatu ba loojida azalzalatu shadida ba liraaba waxa kaloo liraaba asayha qeyladana waa lagu sheegaa weeyaan ayaa qabatay faasbaxu markaas waxay noqdeen jaafimiina kuwa kood koodudo fi daarin ayagoo mayitiin ahoo baqtiyay oo dhintay ayay daarahoodii imaarta kuwa kood koodudo noqdeen marka mu'miniintiin ilaahay waa badbaadiyay intii mushrikiinta ahaydna ilaahay waa u halaagay ducadii nabi ilaahi shucayb uu bariyay oo yiri rabbana aftax baynana wa bayna qowmina bilxaqi وأنت خير الفاتحين هرين أؤيري وإن كانت طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين يعني هذا الكاسن أؤهرين أؤيري كي ورب سبحانه وتعالى كل ساري أيضا وحنأركينا هذا سورة دا مركان جوغنو قصة مارة شعيب نبي الله شعيب هلاج قوم شعيب رجفة كدكتي رجفة oo zalzalada loo jeedo dhulka lala gilgila ayaa laga dhigay fi suurati hud waxaad arkaysaa qisada nafteeda markii laga waramayo yaani rajfa laga ma dhigay sayxa laga dhigay qeylo ilaahay ka dhigay in lagu halaagay oo rabbi wuxuu leeyahay wa akhadhat alladheena zalamu sayhatu fa asbahu fi darihim jathimin qeyladii ba qabatay baa la oranaya sidoo kaleeto يعني ما ركتي في سورة الشعراء مركي قارننا وحن أركي دوننا عذابك شعراء مركي لقوة الرمي قوم شعيب مركي اللي حلاقه الله وحوليه حلاقه ذا وحكدق عذاب يوم الظلة أي كدق وحو ربي ليه فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم مركي مروا حالي إلى عذاب يوم الظلة لقوة حلاقه يعني ظلة وصحابه daruur ba korkooda la keenay markaas cadaab ugu soo degtay marna waxaa la leeyahay qeyla lagu halaagay marna waxaa la leeyahay dhulka lala gilgilay marka waa sida waan hal qisa kaliya wey waan hal ummado la halaagay wey sidee marka aayadahaas la isku waafajinaya culimadu way iswaafajiyaan waxaa kamid ah culimadu iswaafajinayso ibn kathir raximahullahu fi tafsiirihi wuu isku waafajinaa wuxuu leeyahay waqad ijtamaca calayhim dalika kulluhu صدح هذا عذاب ويكوكولنتي صدح هذا عذاب ولغو عذابي نمك اللي يراه قوم شعيب ولغو هلابي بوري كو وحوي لأصابهم عذاب يوم الظلة ما رمت مرك أبوه الرئيسي وحال أصيبي أو كدعي ما رمت الضرورة أهي عذاب كذبا كدقي بوري وهي صحابة أذلتهم فيها شرر من نار ولهب ووهج عظيم وأرمية وحوية ضرور أي ماركتي من بلد دب أحقيد كإيمانيا هلع كإيمانيا وصلع لوقها لاقي تاوى مدكو بادوين ثم جاءتهم الصيحة ثم جاءتهم صيحة من السماء مرك ضروره يعني اللوغس ودجيي عذابك اللوغس ودجيي يا مرك هدنا سمد اللوغ قيلية بأرمية سمد اللوغتني قيلني مرك اللوغس سمينا ورجفت يعني وحوليها جاءت صيحة من السماء ورجفة يعني السمد بحوغتني قيلو قيلني مرك تمن نلوك بلا لقل قريب وأرمية ورجفة من الأرض قل قلش نلوك أحنا واعي تمن بولي ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم نلك حصبة للجل جلين مركاسا فزهقت الأرواح وفاضت النفوس وخمدت الأجساد بأرمية يعني مركاسا مارت الروح اللي قفك يكبح علي نفتو ذي أي تكتي جركو ذينا أو مارت دمي أو كلاو النقضي ميتة أي هلك سيالان وي مركاسا دح العذاب الله أسكو قدر يقوم شعيب وي الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كوي كذبوا بيني شعيب النبي الله شعيب بيني كأن لم يغنوا وبأيغوا النقانين فيها دارت دارتي يعني مارت المدية تحدي داعي وبأيغوا نكون نقانين كأن لم يقيموا في داري في ديارهم دارتوا لأيغوا كون نقانين مركأن الذين اسمهم موصول ومتدسن هنا كأن لم يغنوا جملة ذاس خبرك الذين ناوي كأن لم يغنوا فيها وبأيغوا النقانين بمعنى وحوي فيها دارتي تحدي لو كنا قال وحلو جيدا الله با عذابي عذاب جرد قينه استئصال أي رب سبحانه وتعالى كسميه ويا سلاس رب كسميه ويا لأن المغنى مركل إلى حق اللغة والمنزل قرق مغنى لإلهنا مغنى المنزل جمعنا مغانبا لغو جمعيا ويا مثلا وحد أرنسا غنيت بالمكان يعني إذا أقمت به إذا أقمت فيه مكان كيف كنا جاذي بطرنا وكنا جاذي مكاد نجاتويا وغنى القوم في دارهم بعضهم تدك الدار توذي بيكون جاذين إذا طال مقامهم فيها حبيه مدبغ الماشي الدقيهين غنى وحال أرنا يا غنى القوم في دارهم دار توذي بيكون جاذين بالأرنا ويا مركب كأن لم يغنوا وابا أيقن نجانين فيها كنا جاذين يعني دار تيبو حوي وابا أيقن واحدة بجوجين بومضي بابا أبي magaalada hadda cambirnayd ee dhismayd ee dadka ka buuxeen waa baabaad ee ilaahay ka dhigay weeyo alladiina kuwi ka dabuu beeniyay shucayb annabii ilaahay shucayb beeniyay kaanu waxay ahaayeen hum ayaga alkhasirina kuwa adduunyada aakharaba khasaaray bay ahaadeen ahalkoodii bay khasaareen adduunkiina waa la halaagay aakharna cadaab ilaahay baa sugayay weeyaan marka allah subhanahu wa ta'ala yaani cadaabkaas jirid goynto isticsaalka ayuu ku sameeyay qoom shucayb weeyaan markii nabi ilaah shucayb uu arkay qoomkiisa la halaagay oo baabay ayuu markaa ka jeestay fatawalla anhu fatawalla nabi ilaah shucayb uu jeestay anhu qoomkiisi markii cadaabka uu ku dago arkay ayuu ka jeestay waqaala markaas wuxuu yiri qoomkiisi buu la hadlayaa hadalkii markay baabeen dabadeed ayuu la hadlayaa weeyaan wuxuu yiri ya qoomi dadkaygo لقد أبلغتكم وانني سو قارسيي رسالات ربي ربي قيق الرسالو ينكي سي وحي قيق توحيدك وإني سو قارسيي وان دين شيء رسالات ربي الله سداس بوليه يعني رسالاتك إلهي سبحانه وتعالى أيان دين سو قارسيي يعني إنو حقي قتي أو مارت واجبك ستبلغ الرسالة السمية أيو نبي الله شعيب أو قرن أيوه إنو إلهي كليه هل عابد فري إنه كرر تصيف الكيل والميزان الأمر والنهي أولي من وتاس ويا في سورة هود بنكو أرك دونا وحو الله لي وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ما عليك في سؤال إذن هريرين بعد أنك قبقي لك خير بكس قنتين جوجي فسادك أودان ويا markaas wuxuu yiri risaalada rabbigayga waa in soo gaarsiiyo wana saxtu lakum wana idin nasiixeyay yaani ma aragtay markan cadaabki ilaahay idin kaga digay toobada iyo iimaanka inaad rabbi u noqotaan aan idin faray nasiixadina waa idin siiyay nasiixa uu siiyay nabi ilaahay shucayb yaani ma aragtay qoomkiisa wuu nasiixeyay fi suurati hud baan ku arki doonaa wuxuu oran doonaa allah nooga xikaayoonaya ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. هذا الله سؤاله دور يعني عذابك إلهي بأغدق وحويري أني خلافك أدي خلاف إيسان ييسان إذن كو مارت حنبار إنو إذن كو دعاه وحي أمديه إذن كو الرئي إذن كو دعاه أمديه الرئي وحي كو دعاي إنو إذن كو دعاه عذابك إياه وأه قوم نوح وكله حلاقوذي قوم هود وكلاته قوم صالح قوم نوضا إذن كفقين وحد دوها وإذن كحقين وأكتهين إذن كفقين يعني سلاس وكلبوا أورنا ياوين وما قوم اللوط منكم ببعيد مركز استغفارتي يوحفري مارك إلهي دمدافك ويديس يعني ويديس تكويري وين ونصحت لكم وإن دين نصحي فكيف سذابا آسا مركو انت جيدي وواجبك إنو قطيع وشيغي بو حدنا إنو سنكمرغوني نمو شيغي عرمتان وسنك عمين فكيف سذابا آسا وغمرغو ذا على قوم كافرين على إهلاك قوم كافرين ضد كافرين هلاقوا ذي لهلاقوا سبب وقحوا ماذا وقمرقوا ذوي كما مرقوني لأن حجدي بلقوا أغي حقي بلقوا عدي ويديدين سلاسوا رب سبحانه وتعالى كهلاقي ويا مركا يعني قفك يعني كفر انت الليمي حجدنا اللقوا أغي يعني وحويان لقم مرقوا ذا كاسو كالحلاقي سيه بلوا لقوا فرحاوي لأنه وحوي نجاسي قرن أو إلهي اتنوك كطهري ويا ساسو كلبو نقني والغو فرحاويا مركا فكيف آسى على قوم كافرين بات كافرين سيبا هلاقو ذي وغمرقو ذاوير كما مرقونا يوي يعني هلاقو ذا مرنا كما مرقونا يوي استهلا بإلا هلاقو ويا هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد.